أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل لو كانت المرأة لا تصلي بسبب العذر الشرعي وتوضأت للصلاة، هل فيه شيء عليها لو قالت دعاء بعد هذا الوضوء؟ أحسن الله إليكم. هو وضوء الحائض قال به بعض العلم إذا دخل وقت، لكنه قول ضعيف وقد يجزم ببطلانه، لأنه لم يعرف هذا الفعل في عهده عليه الصلاة والسلام. وهذا من الطرق التي يسلكها بعض العلم، وهو قيام المقتضي وانتفاء المانع في ترك شيء مما يدل على أنه ليس أمرا مشروعا. وهذا يجري في كثير من الأمور التي يدعى عدم مشروعيتها لقيام المقتضي على فعلها وانتفاء المانع الذي يمنع وجودها. فإذا وجد المقتضي ووجد المانع في هذه الحالة يكون دليلا على السنية، وإذا وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعل فإنه يدل على عدم المشروعية. ومثل هذا، لأن مسألة قراءة المرأة أو توضؤ المرأة للحائض مثله لو كان واقعا لنقل، لأنهم أحرص الناس على الخير لعلمهم بفضل هذا الوقت وشرف هذا الوقت. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصلحك غير أن لا تطهري حتى تطهري، ولم يأمرها بأن تتوضأ إذا دخل الوقت. ثم الطهارة منافية أو الوضوء مناف للحيض، لأن الحدث يجري، وإذا كان الحدث يجري فإن من شرط ارتفاع الحدث انقطاع الموجب وهو الحدث، والحدث متصل، بل هو حدث أكبر، ثم هو حدث ليس بيدها، حدث ليس بيدها. وإن قاله بعض العلم قال إذا دخل الوقت فإنها تتجه إلى القبلة، فإنها تتوضأ وتتجه إلى القبلة وتتشبه بالمصلين، فهذا قول ضعيف. وكما تقدم قد يقال إنه باطل، لأنه لم يعهد ولم يعرف من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل مثل هذا لو كان واقعا لنقل. لكن يمكن أن يقال لو أنها انقطع حيضها ولم تتمكن، انقطع حيضها ولم يتيسر لها الغسل أو شق عليها الغسل في أول وقت فتوضأت، هذا يمكن يقال لا بأس أن تتوضأ في هذه الحال، لا بأس أن تتوضأ تشبيها لها بالجنوب، لأن حالها في هذه الحال كحال الجنوب، لأن طهارتها في يدها، يمكنها أن تتطهر كالجنوب. ولهذا يشرع للجنوب أن يتوضأ وأن ينام على وضوء. ولهذا إذا توضأ الجنوب كانت حاله وسط بين حالتين، فلا تحل الجنابة كل بدنة ولا تحل الطهارة كل بدنة. ولذا جاز على أحد القولين قراءة آية الكرسي وآخر البقرة مع هذه الطهارة، لأنها طهارة متوسطة فلم يرتفع الحدث. وجاءت الأدلة بمشروعية القراءة، قراءة سورة، قراءة آية الكرسي وآية البقرة ونحوها من السورة ورد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عامة، والإنسان قد وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين بن عمر أنه قال عن عمر أنه قال ينام أحد وجنب، قال نعم إذا توضأ. وأخبرت عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان إذا ربما نام إذا توضأ وهو جنب صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يمكن أن يقال، وقال به بعض العلم، وهو وضوء الحائض إذا انقطع حيضها، لأن في هذه الحالة تعلقت الأحكام بذمتها، ولهذا يجوز يصح منها الصوم بلا خلاف. فلو أنها طهرت قبل طلوع الفجر بلحظات ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومها، لأنها كأنها جنوب. فهذا قول قريب. أما القول الأول وهو أنها تتوضأ، هذا قول محدث وقول ضعيف، فلهذا لا يشرع مثل هذا الفعل. والحمد لله فيه من الأعمال المشروعة ما يغنيها عن هذا، من الأعمال المشروعة اتفق العلماء عليها ما يغنيها. وهذه قاعدة، يعني كثير من الناس ربما يتكلف العمل بشيء وقع فيه خلاف، وقد يكون قول الأكثر وخلاف الأدلة، هنالك أعمال متفق عليها بإجماعها العلم كالذكر وكذلك على القول الصحيح قراءة القرآن للحائض من غير مس له، إلى غير ذلك من أعمال الخير من العبادات. نعم.